نعم. ولا عمرتان في سفر. وما يفعله الناس اليوم فهو اجتهاد لا أصل له. نعم نعم. والواجب الرجوع إلى الحق وإلى ما دلت عليه السنة. والحمد لله الذي يريد أن يزداد خيرا يزداد من الصلاة التي ليس لها حد، ويزداد من الطواف إذا لم يكن يضيق على الناس وما أشبه ذلك. نعم طيب. طب سؤال ثالث يا شيخ ممكن؟ طيب بالنسبة أنا فهمت أنت الآن؟ نعم فهمت أن العمرة هذه غلط؟ نعم يعني عمرة واحدة في سفر واحد. نعم جزاك الله خير. هذه أيضا اعمل بها أنت وبلغ عنها إخوانك. الله يجزيك الخير يا شيخ، لأن الناس في الحقيقة كثير ناس يجهلوا هذا. يجهلون هذا نعم. نعم نعم. طب سؤال ثالث ممكن؟ نعم. أنا مقيم في الرياض ولما أحب أروح أعمل عمرة لي ناس أقاربي في جدة، ممكن أروح أجلس عندهم ما أحرمش بالميقات؟ لا لابد أن تحرم من الميقات. لا أنا أنزل عندهم في جدة أولا. ما يخالف، لا أنت انزل عندهم أولا، انزل عندهم بعد أن تنهي العمرة. نعم. اعتمد أولا واجعل سفرك هذا لله عز وجل. نعم نعم. لفعل العمرة وتأتي الزيارة تبعا. والمسألة لا ما فيها مدة طويلة، يعني إذا ذهبت في الطائرة نزلت من المطار إلى مكة بإحرامك لأنك أحرمت من الميقات، المسألة ما تتجاوز 3 ساعات مع عدم الزحام. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. أطال الله في عمرك. أنت على طاعة. السلام عليكم. جزاكم الله خير. ألو. نعم. سؤال فاتح. نعم عن الحج والعمرة فقط. فضيلة الشيخ سائلة تقول إذا حج زوجي وهو يصلي ثم ترك الصلاة سنوات وبعد ذلك تاب إلى الله وبدأ يصلي، هل يلزمه أن يعيد الحج؟ لا، إذا ارتد الإنسان من بعد حجه لأي نوع من أنواع الردة، ومنها أي من أنواع الردة ترك الصلاة كما دل على ذلك القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنه، إذا ارتد بعد حجه ثم من الله عليه فرجع الإسلام فإن عمله الصالح السابق على الردة لا يبطل سواء كان حجا أم غيره. دليل ذلك قول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قيد الله تبارك وتعالى حبوط العمل بأن يموت الإنسان على ذلك أي على ردته. علم منه أن من تاب قبل أن يموت فإن عمله لا يحبط. وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى. وإنني هذه المناسبة أدعو إلى إخواني إلى المحافظة على الصلاة، فهي أفضل الأعمال البدنية بعد الشهادتين. إن الله تعالى إذا ذكر الأوصاف الحميدة فإن في مقدمتها ونهايتها ذكر الصلاة، إن في مقدمتها ونهايتها ذكر الصلاة. استمع إلى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر أوصافهم ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ومن يستمع وجميع أفن من المسلمين من هؤلاء. أمين. واسمع إلى قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. الله الله عباد الله، المحافظة على الصلاة وإدامتها ولقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه حين قضى له حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، يعني اسأل، يريد مكافأة لها إياه. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو إياه، أو كلمة نحوها. قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا يدل على أن كثرة السجود، ويعني بذلك الصلاة، من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قوموا لله قانتين. جزاكم الله خير يا شيخ. فضيلة الشيخ، ما حكم الإقامة بمنى في اليوم الثامن من ذي الحجة والمبيت فيها ليلة عرفة؟ السنة أن يحرم الإنسان بالحج ضحى اليوم الثامن، ويمكث في منى، ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي صبيحة ذلك اليوم وهو يوم عرفة يتوجه إلى عرفة من منى، فينزل بنمرة إن تيسر له، وإلا واصل السير إلى عرفة فينزل بها ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا على التقديم. وينبغي أن يستمع إلى خطبة الخطيب يوم عرفة، إن أمكن أن يذهب إلى المسجد ويصلي هناك فهو خير، وإن لم يفعل في الإذاعة والحمد لله اليوم ما يغني عن الذهاب إلى المسجد، يفتح الراديو على الإذاعة يستمع إلى خطبة الإمام. وأما الصلاة فلا يصلي خلف الإمام، ولكن يصلي بأصحابه ومخيمهم. نعم، جزاكم الله خير، تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. وتسألك طال عمرك عن صوم 9 للحجة، ما هل ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ أعد عن الصوم 9 الأوائل من ذي الحجة. نعم، هل ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، أو قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وإني أسألك وأسأل غيرك ممن أوقع الشك عند كثير من الناس في صيام الأيام 9، أسألك: هل الصوم من العمل الصالح أو لا؟ نعم. طيب، هل هناك دليل يخرج الصوم من هذا العموم؟ لا والله. الجواب لا. نعم، لكن نبغى إذا جاء وإذا جاء النص قولا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأصل أن الصحابة عملوا به، سواء علمنا عملهم به أم لم نعلم، لأننا متعبدون بما يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله وسلم. أفهمت؟ نعم. طيب، جزاك الله خير. إذن ما بالنا نقول للناس إنه لم يرد صومها؟ أولا أن النفي شديد،